Yeah, let's talk about it. Let's talk about it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام نظيف مخباتك جيبك نظيف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، فإن نكسه يعني بدأ بالمتأخر قبل المتقدم، بدأ بالشهادتين قبل التكبير، أو دعا إلى الصلاة حي على الصلاة قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله، فإن نكسه لم يعتد به، لا يصح، لأنه هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان جائزا لخولف هذا الترتيب ولو مرة واحدة. تلقاه الصحابة منه عليه الصلاة والسلام بإقراره لرؤيا عبد الله بن زيد وتعليمه عليه الصلاة والسلام لبعض المؤذنين هكذا، وتلقاه الصحابة عنه وتوارثه الأجيال في بلاد الحرمين وغيرهما على هذه الصفة. فلو حصل إخلال بهذا الترتيب لم يعتد به، لا بد أن يعاد. ها؟ شو؟ في الوضوء الآن يا شيخ، لو قلنا لو نكسه وتوضأ على عدد فروض الوضوء صح الوضوء. يعني قلنا لو نكس الأذان وكرره سبع مرات. ما هو بسبع، 17. لا، لأن الله أكبر الله أكبر ما يحتاج إنك. إلا إذا لو نكس جميع الجمل. لا، هذا لا يتأتى هنا، لا يتأتى هنا، لأن ذاك محسوس، غسل للأعضاء بأمر محسوس بماء، أما هذا فلا. ولو قيل إن الوضوء إذا نكس ولو كرر لمخالفته ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع، فلا يعتد بما ابتدع به، ما كان ما بعه. فرق بينهما، الوضوء له نفسه والأذان للناس، فيكون نوع من العبث لو نكسه وكرره. يؤذن الظهر ينتهي بالعصر. ها؟ يؤذن بالظهر ينتهي بالعصر 17 مرة. إذا هذا، لكن هذا ما لا شك أنه مخالف. الآن بعض الأفعال إذا فعلت من غير قصد على غير هذه عليه الصلاة والسلام، قد يقال إنه خلاف الأولى. يعني لو جهر في صلاة الظهر صلاة صحيح، ولكن لو استمر حياته كلها يجهر في صلاة الظهر ويسر في صلاة الفجر المبتدع. فإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل، بسكوت طويل يعني لو سكت بين كل جملتين ليرد النفس وزاد على ذلك قليلا ما ضر، لكن إذا سكت سكوتا طويلا، وأشرنا في درس سبق أن هناك مؤذنا يؤذن لصلاة الفجر في رمضان أكثر من نصف ساعة، يفرق يطيل الجمل ويفرق بينها بسكوت طويل أكثر من نصف ساعة على ذلك. والأذان بالنسبة لهذا الرجل متوارث، أبوه وجده مؤذنون، وسئل عنه المشايخ، بعضهم قال إن امتثل وإلا فيعزل عن الأذان، هذا الشيخ ابن باز سئل عنه قال يعزل إن لم يمتثل، قالوا ينهبل يعني يجن، قال ولو يجن، الأذان شرع منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، وما لنا علاقة، هذا عبثه بنفسه، والله المستعان. مع أنه يسمعه في هذا البلد شيوخ كبار ولا أحدث شيئا، فمشكلة الإقرار على مثل هذه الأفعال يكسبها نوعا من الشرعية، وهذا خطأ، الخطأ لابد أن يبين، والمنكر لابد أن ينكر ويزال من أي شخص كان، لكن إن أمكن زواله بالطرق المناسبة من غير إحداث ضرر عليه ولا على غيره هذا هو المطلوب، وإلا فالأصل أن الشرع هو الحكم بين الناس وهو المرجع للناس كلهم. أو فرق بينه بسكوت طويل أو كلام كثير، دل على أن السكوت اليسير ما يضر والكلام القليل ما يضر. ومر بنا في البخاري جواز الكلام أثناء الأذان، قال به بعضهم ونقله البخاري، من اللي قاله؟ سليمان بن صرد، وقال الحسن لا بأس بالضحك في الأذان. أو كلام كثير أو محرم، كلام محرم، ومن باب أولى الفعل المحرم، الفعل المحرم. في بعض البلدان يوجد من بعض الأئمة من يتناول الدخان وهو في مكانه، إذا سلم مثل ما نشاهد بعض الناس يطلعون الجوال، هذا يطلع البكات، ذكر هذا، ذكر هذا من قديم يعني من أكثر من 100 سنة. هذا لو افترضنا أن المؤذن استمر يدخن إلى أن انتهى، أو محرم بكلام محرم، قذف شخص أو تكلم بكلام مما لا يجوز، أو فعل فعلا محرما لم يعتد به. هل مثل هذا ينافي المقتضي؟ الأصل في الأذان أنه إعلام الناس للحضور للصلاة، لكن مع نية القصد والتقرب. فإذا وجد ما ينافي هذا القصد قال لم يعتد به، ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت، لأن هذا القصد الهدف الأول من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت، والأذان قبل دخوله يغرر بالناس ويعرض الصلاة للبطلان، فقد يصلي من يسمعه قبل دخول الوقت فلا تصح صلاته، فلا يصح إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل. الفجر المأثور عنه عليه الصلاة والسلام أن لها أذانين، أذان أول قبل الوقت وأذان آخر بعد دخول الوقت. لا يمنعنكم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فبلال يؤذن قبل الوقت وابن أم مكتوم يؤذن بعد الوقت، هذا هو الأذان المعتبر لصلاة الفجر. وأما الأول فذكرت علته، ما هي؟ ليرجع قائمكم. نعم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ها؟ بالنسبة للفعل المحرم في الأذان، الآن لما انتهينا للصلاة وهي أعظم من الأذان، إذن الفعل المحرم إذا وقع فيها لو تنفكر فيها صحة الصلاة. فعل يترتب على حركات ولو مباحة تبطل الصلاة. لو لبس شماغ من حريق. إيه. فعل محرم في الصلاة لم يبطلها، فكذلك في الأذان لو فعل فعل محرم. أذنوا على شماغ حرير. أو أي فعل، لأن الكلام جاء عام. أي فعل قد. هم يفرقون بينما إذا كان وقوع المحرم في ذات أو المنهي عنه، النهي عاد إلى ذات المنهي عنه هذا مفروغ منه، أو عاد إلى شرطه فهذا يبطل. أما إذا عاد إلى أمر خارج مثل خاتم ذهب أو عمامة حرير أو شيء من هذا، يقولون هذا لا يبطل، لكن الإثم واقع. فكيف ينفك الأذان المحرم المقارن للفعل المحرم؟ لأنه قال أو محرم لم يعتد به. ها؟ أنت ترى جواز ذلك؟ ولو يؤذن بالمسجد ايش تقول يا شيخ محمد؟ ها؟ يا شيخ فرق بين الأمرين، يعني كونه يؤذن وهو يفعل فعل محرم كأنه مجاهرة بالمعصية، فينافي تعظيم الأذان الذي هو شعيرة من شعائر الله، ينافي تعظيمه. الله هذا هو المتجه. أما في الصلاة فعله خاص به، في الصلاة فعله خاص به. ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر. وعرفنا أن لها أذانين، أول وثاني فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل، وإن كان الدليل فعل بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بينه وبين أذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا بعد نصف الليل. ولماذا حدد بنصف الليل؟ حتى يخرج وقت العشاء، لأن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل. وهل هذا هو المعتمد في المذهب؟ في وقت العشاء؟ نعم، إلى نصف الليل. ها؟ إلى نصف الليل أحسن الله. المذهب، أنا أعرف حديث عبد الله بن عمر إلى نصف الليل الأوسط. الله امتداده إلى نصف الليل فيه فيما فيه بعيد كل البعد عن الصلاة والدعاء من أجلها. الحكمة من الأذان الأول ترجع القائم ما تتحقق إذا قلنا يبدأ من نصف الليل، لأنه ما جاء الثلث الذي يشرع فيه القيام. إيش قالوا الشرح؟ الأنصاف ذكر قالوا صحيح من المذهب صحة الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. قال الزركشي لا إشكال أنه لا يستحب تقديم الأذان قبل الوقت كثيرا. قاله الشيخان وغيرهما وقيل لا يصح إلا قبل الوقت بيسير، ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر يعني الكاذب، وقيل الأذان قبل الفجر سنة. اختار العاملي وعنه لا يصح الأذان قبلهما كغيرهما إجماعا وكالإقامة. ها؟ وين؟ العشاء. اختيار، هذا اختيار، وقت الاختيار. شبول وأما الفجر فيشرع لها الأذان قبل الوقت، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد لا يجوز، يعني كغيرها من الصلوات. لما روى ابن عمر أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام. وعن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضاً يعني الفجر الصادق. قال طائفة من أهل الحديث: إن كان له مؤذنان يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده فلا بأس، يعني كما هو الحاصل في عهد عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا، لأن الناس يعرفون أن الأذان أذنه المؤذن الأول لا يدخل به الوقت، والثاني هو المعتبر. أما إذا كان مؤذن واحد ويؤذن أول ويؤذن ثاني يلتبس عليهم. فأما إذا كان له مؤذنان يحصل إعلام الوقت بأحدهما كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم جاز، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح كبلال وابن أم مكتوم. ها؟ شو؟ الصحيح من المذهب أنه يكره الأذان قبل الفجر في رمضان. هذا في الإنصاف. صفحة كم؟ شو اللي معك؟ أي طبعة؟ طبعة الوزارة. أي صفحة كم؟ صفحة 89. فيشرع وأما الفجر فيشرع لا أذان قبل الفجر وقول إلى آخر ما ذكرنا قليلا. فإذا صحيح من المذهب أنه يكره الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه، يعني حتى الأذان الأول لئلا يغر الناس عن سحورهم. النص جاء في رمضان صح. ها؟ هل هو مطلق الأذان قبل الفجر؟ النقاد مشكلة على الناس. بقية الكلام يبين ويوضح. لكن أحسن الله إليك، لما كان معمولا به أشكل على الناس، لما كان معمولا به وكان الناس يعرفونه ويعرفون وقته ما كان يشكل عليه. هو ذكر من قال وقيل يكره إذا لم يكن عادة، إذا لم يكن عادة ما يعرفون الناس، ما يعرفون الناس إلا إذا كان عادة. يقول إذا لم يكن عادة يكره، لما كان عادة للناس ما استنكره ولا أشكل عليه. أنا أعرف كثير من المؤذنين لا يؤذنون الأذان الأول إلا في رمضان، والسبب ما هو تتبع الأدلة، لا، لأنه في غير رمضان ما يقومون إلا الصلاة، وفي رمضان هم قائمون لصلاة التهجد، إذا فرغوا منها أذنوا الأول. لا ما يلزم، ما يلزم. ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة ثم يقيم، لأن صلاة المغرب السنة المبادرة بها، يجلس جلسة خفيفة أو يصلي ركعتين خفيفتين ثم يقيم. ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام لكل صلاة بعدها. وهذا دليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة ومزدلفة، مع أن الروايات في الموضوع فيها نوع تعارض، لكن في حديث جابر أنه أذن الأولى بأذان واحد وإقامتين، وجاء في حديث ابن عمر بأذانين وإقامتين، وجاء في حديث بإقامتين، لكن رجح حديث جابر بماذا؟ بأنه أشد ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولذلك وصفها وصفا دقيقا من خروجه من بيته عليه الصلاة والسلام إلى رجوعه إليه، مما لم يحصل لغيره من الصحابة. ولا أظن حديث ابن عمر بالبخاري، حديث جابر مسلم. إيه، لكن بأذانين وإقامتين غير عن ابن عمر. إيه معناه أصبحت أصبحت طلعت الشمس، لا ما زال، يعني يعرفون طلوع الصبح من أول لحظة منه، يعني دخلت في الصباح، أصبح يعني دخل في الوقت، أمسى كذلك، أظلم دخل في الظلام، وهكذا. وهل يجزئ أذان مميز للبالغين؟ أقام لكل صلاة. جاء عند أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن فصلى الظهر ثم أمره فأقام للعصر. هذا ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح، لكن الكلام هل يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة؟ جاءت روايات تدل على ذلك. لا لا، فيها روايات صحيحة، صحيحة السند، لكن من حيث الترجيح يرجح حديث جابر عليها. وهل يجزئ أذان مميز للبالغين على روايتين؟ لا يخلو إما أن يكون هناك في البلد أكثر من مؤذن فيجزئ بلا تردد، لأن المعول عليه البالغ، وإذا وجد اختلاف مع البالغين عرف. ما إذا كان منفردا بالأذان في بلده فالمميز لا يؤمن عليه أن يخالف، ولذلك لا تقبل روايته لأنه غير مكلف، فلا تؤمن عليه المخالفة. على روايتين، إشكال عن الروايات. إيه؟ جملة ذلك أن الأذان لا يصح إلا من مسلم عاقل ذكر، فأما الكافر والمجنون والطفل فلا يصح أذانهم لأنهم ليسوا من أهل العبادات، ولا يعتد بأذان المرأة لأنه لا يشرع لها الأذان أشبهت المجنون، ولأن رفع صوتها منهي عنه، وإذا كان كذلك خرج من كونه قربة فلم يصح كالحكاية ولا أذان الأنثى المشكل لأنه لا يعلم كونه رجلا، وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم. لا، ما عندنا خلاف في المرأة، لكن المميز إذا كان يحسن معرفة دخول الأوقات وصوته يصل إلى من يطلب حضورهم، مميز غير مكلف. قالوا هل يصح أذان الصبي فيه روايتان؟ إيه؟ قالوا هل يصح أذان الصبي فيه روايتان؟ أولاهما صحة أذانه، وهذا قول عطاء الشافعي والشافعي وابن المنذر، وذكره القاضي أن المراهق يصح أذانه رواية واحدة. وقد روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن أنس قال: كان أمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك. وهذا إيه إلا إذا كان بحضورهم وتصويبهم وتصحيحهم، هذا ما في إشكال، لكن الكلام إذا أطلق له أن يؤذن وترك له الأمر، هذا نظير الرواية. ومنهم من أجاز رواية المراهق، يعني مقارب البلوغ، لأنه يضبط ويتقن، لكن مع ذلك مسألة التكليف مهمة جدا، لأن غير المكلف لا يؤمن أن يكذب، ما لا يؤمن عليه أن يكذب. إذا وجد إذا لا رواية المميز إذا لم يحصل فيها مخالفة عرفنا أنه ضبط. نظير أذان الصبي إذا كان يعني من المكلفين من أذن في البلد. يقول: علل بعض الأصحاب عدم الصحة بأنه فرض كفاية وفعل الصبي نفل. وعلله المصنف والمجد وغيرهما بأنه لا يقبل خبره. أخطر، لكن ما يترتب عليه بطلان لصلاة المأمومين مثل الصبي إذا أذن قبل الوقت. لكن إذا علم باستقراء حاله أنه ضابط للوقت وأنه يتحرى وأنه عنده، ما دام غير مكلف وش اللي يمنعه من أن يؤذن قبل الوقت وما عليه تكليف، مثل ما قالوا في الرواية، وحصل في أكثر من قصة، ينتظرون أذان المغرب في رمضان وعندهم صبي أو غلام، قال أطلع اسمع، ومحتاج مشتهين الأكل، خرج مع الباب وأذن. لا، غير المكلف أمره مشكل. سم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلاح. إذا كان معه مكلف فالمعول على المكلف، وهذا يوصل مثل المستملي بالنسبة للحديث، قد تكثر الجموع ولا يسمعون كلام الشيخ، يكون معه واحد يبلغ كلامه يعتد به. ينبهونه لأنه ما يشوف. وهل يعتد بأذان الفاسق؟ من باب أولى، لأن الصبي مظنة والفاسق أكثر خوفا منه على على على المخالفة، مخالفة الفاسق، والدلائل الظاهرة تدل على المخالفة، وهذه منها. فالذي لا يتورع في دينه ويخالف ما أمر به أو يرتكب ما نهي عنه لا يؤمن على مثل هذا. هذا كله إذا كان هو المؤذن الوحيد في البلد. إيه، إذا كان معول عليه والملحن. شقول تقول؟ أقول أليس الأذان هو شعار يعني في منطقة يمنع عن القرية هذا القتال، سواء كان من فاسق أو طفل أو ملحن؟ حتى بتطبق صحة الأذان وعدمه على الهجوم عليهم على غرة أو الكف عنهم، ها؟ خلنا نكفى هذا برضو. الأذان الملحن الذي فيه مخالفة ظاهرة للعربية، وأحيانا المخالفة تغير اللحن، يغير المعنى، فإذا كان من هذا النوع فلا شك أنه لا يصح. وأما كان إذا كان من النوع اللحن الذي لا يغير المعنى ولا يخل به، مثل ما قيل في الفاتحة. وبالمناسبة صلينا في طريقنا نحن مسافرون في مسجد أمهم أعرابي، أمهم أعرابي، وكم عليه واحد عقب الصلاة قال لا ما يجوز تصلي بالناس وانت تلحن، ما يجوز تأم الناس وانت تلحن. يا ما شاء رآني وما يعرف أنا أبد، لكن الهيئة تدل على أن طالب علم ومريجي، قال شف هذا يقول انك تلحن، هو شايف مي يعود، هو شايف وش شايف معي الحين؟ قلت يا أخي ما يقصد هذا، اللحن تغيير الحركات العربية التي معتمدة في كلام الله وكلام رسوله وكلام العلم. قال لا، يقول كنت غني. قلت ما قالت غني، يقول تلحن، واللحن ترفع مفعول وتنصب فاعل، هذا اللحن. حدث الناس بما أعرف مسكين باللحن. نقول على وجهين، مثل ما تقدم في أذان المميز توجيه التصويب وتوجيه البطلان مثله، إلا أن في المميز روايات عن الإمام، والفاسق والملحن أوجه للأصحاب. في المذهب للأصحاب. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. نعم، هو ملحن ولا ملحن؟ مسألة التلحين التطريب ذكرها بعض الفقهاء، معروفة. حتى في القرآن، حتى في القرآن. والمنهال بن عمر رد روايته شعبة لأنه سمع قراءة بالتطريب أو صوتا في بعض العاد، كل عاد يروي بالمعنى واللي يروي بلفظه، سمع صوت طنبور يقول. أذن أذانا سمحا، يعني التمطيط، قصدهم التمطيط كما قيل في قراءة القرآن. معروف أن هذا عند أهل العلم يكرهونه كراهية شديدة، لكن هل هو المقصود هنا التلحين الذي هو تطريب، أو المقصود بإلا الاحتمال قائم، أو التلحين الذي تغيير الإعراب؟ وش يقول الشارع؟ الذي يظهر المقصود التطريب، أحسن الله إليك، لأن ابن عمر لما قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، قال إني أبغضك في الله مما تطرب في أذانك. مش قال الشارع الملحن بس للفاسق معروف، ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غير المعنى. نعم، من نصب لام رسوله أخرجه من كونه خبرا، ولا يمد لفظ أكبر لأن الأكبار الطنبور، لأنه يجعل فيه ألف فيصير جمع كبر، جمع كبر الطنبور، ولا يسقط الهاء من اسم الله واسم الصلاة، والحاء من الفلاح، لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لكم من يدغم الهاء. والسلام. قلنا وكيف يقول؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أخرجه الدارقطني في الإفراد. فأما إن كان اللفظ لفظه فأما إن كان ألفظ لفظة فاحشة كره أداؤه، وإن كانت لا تتفاحش فلا بأس. فقد روي أن بلالا كان يجعل الشين سينا، والفصيح أحسن وأكمل، والله أعلم. هذا انتهى المقصود، على روايتين على وجهين. وهل يعتد به؟ ها؟ وجه التصويب ما هو وجه يجعله يعني مقبولا هذا الأذان؟ ما يجعله أنه إعلام بدخول الوقت والناس يدرون لحن ولا ما لحن. الهدف الأول متحقق. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، والكاف للتشبيه، وهل تلزم المطابقة من كل وجه بين المشبه والمشبه به؟ شو؟ ليس بلازم، لأن ابن دقيق العيد في شرح العمدة أطال في تقرير هذه المسألة، لأنه إذا لم تقل الله أكبر كما قال مطابقة ما تحقق الوعد. ما يكفي إنك قلت الجملة على أي وجه قلتها، ها؟ بالمطابقة. لكن عند أهل العلم أنه لا يلزم، لا يلزم مطابقة المشبه للمشبه به من كل وجه. وجاءت تشبيهات في القرآن والسنة من بعض الوجوه، كما ترون ربكم، ترون ربكم كما ترون القمر، تلزم المشابهة؟ لا، ما فيها مطابقة. ها؟ والله أنا ما أدري شو تقول، أنت بديت تكبر أنت. يقول الطواف بالبيت صلاة. الحديث صحيح؟ ها؟ والله أنك بديت تكبر أنت، جرب شوي. نعم، صححه بعض العلماء. خبلك على مذهب واحد معنا في الدراسات، وفي واحد من الأساتذة ما يلتفت لإشكالات الطلاب، وإذا أورد إشكال قال بعض الفضلاء، انتبه له الشيخ، قال لا بد أن تعزو، بعض الفضلاء مجهول، قال أنا من أجلي أن ينتبه له. على ما ذكرت من من من أهل العلم من قبيله يعني في مرتبة حسن، وين هو؟ أن يقول كما يقول إلا في الحي على. أنا ما رأيت من أضمن أطال في مثل هذا إلا ابن دقيق العيد في شرح العمدة. فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهل يقول حي على الصلاة المجيب ليتم له أن يقول كما يقول؟ وهذا معروف عند بعض أهل العلم أنه يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، يجمع بينهما. ولكن ظاهر السياق يدل على أن المؤذن يقول لا حي على الصلاة، والمجيب يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولا يجمع بينهما، وإن قال به بعض أهل العلم. ويقول بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الدعوة من الدعاء الذي هو الطلب من الله جل وعلا، الدعاء المعروف، أو من الدعاء إلى الصلاة والنداء لها ودعوة الناس إليها، اللهم رب هذه الدعوة التامة كاملة والصلاة القائمة التي ينادى لها وقد دخل وقتها، آت محمداً الوسيلة والفضيلة. هذا ثابت لا إشكال فيه، والدرجة الرفيعة هذه مما لم يرد في الصحيح وذكرت في بعض الكتب لكنها لم تثبت، وبعضهم يزيد العالية والدرجة العالية الرفيعة، وحينئذ تكون لا أصل لها، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته والذي ثبت في الصحيح كما جاء في القرآن بالتنكير، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما هو المقام المحمود؟ الشفاعة العظمى الذي وعدته، يعني إياه، وزيادة لفظة إنك لا تخلف الميعاد مختلف فيها أيضا، مختلف فيها، فالأئمة الكبار لا يثبتونها وإن كان سندها ماثلا مقبولا، ويحكمون عليها بالشذوذ، وصححها بعضهم، ومن شيوخنا الذين صححوها الشيخ بن باز والألباني أيضا رحم الله الجميع، لما يدل لما يعضدها. من الكتاب والسنة، لكن في هذا الموضع هل ورودها في القرآن في مثل هذا الموضع؟ لا. فمثل هذا لا يثبت به الاستشهاد لوجود الاختلاف في الموضع، لأنك إذا استدللت بحديث وفي بعض ألفاظه ما ينكر، واستشهدت لهذا اللفظ بوروده في مناسبة أخرى وفي موضع آخر سواء كان من القرآن أو من السنة، لا يتم الاستدلال به. فيها الدرجة العالية الرفيعة، وش فيها؟ يا أخي الكريم، إذا ضعفنا اللفظة ما يلزم أن نقول هذه الدرجة لا تصلح للنبي ولا تحصل له. الوسيلة معروفة لعبدي، ما أصلح إلا له. هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تبع؟ وإذا كنا معه تبعا تكون لهن هذه الدرجة، لأن التبعية تختلف عن الاستقلال، وذكرنا هذا مرارا ومثلنا له بأمثلة. يعني ابن حزم يقول نساء النبي عليه الصلاة والسلام منزلتهن في الجنة فوق منزلة أبي بكر وعمر، فهن أفضل منهما. هل هذا صحيح؟ صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التبعية تختلف عن الاستقلال والابتداء. يعني أنا أذكر مثال لطلبة العلم، تفسير النيسابوري القمي مطبوع على هامش تفسير الطبري، وفي ترتيب الكتب تفسير الطبري في أول واحد، ويجي القمي معه، ولو انفرد عنه لكان آخر واحد. فهمت؟ أيضا في الواقع الخدم والسائقين في حياتهم اليومية في بيوت الأثرياء والأمراء أفضل عيشة من كثير من أوساط التجار. هل يقال هم أفضل منهم؟ شو قال الشيخ؟ نعم، هذا الواقع. فالتبعية لا تعني الكرامة التامة مثل الأصل. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بحثته، ولكن شو بحثه أنت؟ هي موجودة لكن ثبوتها هل ثابت ولا لا؟ اللهم صل وسلم على بشير النذير. كتاب المواعظ لابن الجوزي له كتب في المواعظ، له كتب كثيرة في المواعظ، كتاب مقبول يعني، بس لقيته في النت يكتبون كذا المواعظ. ما تعرفون شيخنا؟ والله بهذا اللفظ ما أعرف، ولا أن عندنا له يجي خمسة أو ستة كلها في الوعظ، وكلها ما فيها الحديث الضعيف والموضوع. إيه هذا هو. المدهش والمرعش. كان يكتب كتاب الموضوعات. لا ليس الموضوعات. لا. هذا نفس الفوزان لكم يا شيخ، صحيح البخاري وفتح الباري. سألكم مرة أنا. شدريك حاضر أنت؟ لا سمعت وريح. نصدر في اليوتيوب يا شيخ. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.